إخوتي عينوا الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء الثاني. الحديث عن علامات وأشراط الساعة والتوجه الذي يعيشه الناس نحو هذا اليوم المحتوم الذي جعله الله عز وجل يوما للحساب، يحاسبون فيه على ما حملوا من أمانة هيأ الله عز وجل الدنيا من أجلها، وهي دار الابتلاء والامتحان، ليقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى للجزاء والحساب، للبقاء في دار النعيم أو الشقاء. الحديث عن هذا الاتجاه الذي يأخذ الناس إلى يوم القيامة أخبرنا فيه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذا كل نبي أخبر قومه عن علامات وعن أمارات عبارة عن منارات. هذه المنارات يسير الناس فيرونها فيتأكدون من أنهم يسيرون نحو هذا اليوم المحتوم. لمصلحة الناس كانت قضية الحديث عن علامات الساعة وأماراتها، ليستمر الناس متذكرين هذه الحقيقة التي لا مفر منها. الدنيا ليست دائمة أبد الآبدين ولا خالدة مخلدة كما يظن كثير من الجاهلين الذين يعيشون على الأماني والآمال، لكن الموت يفاجئ، والحياة إن استمرت في الأجيال القادمة فلا بد من نهاية محتومة. يقوم الناس من قبورهم عند زلزلة الساعة، عند النفخ في الصور النفخة الأخرى، يقفون للحساب والدينونة الكبرى. عندنا نحن في الإسلام فيما يتعلق بقضية الحديث عن أشراط الساعة، في القرن الماضي والحالي ظهرت مشكلة كبيرة جدا يلاحظها الباحث المتخصص. كثير من الباحثين يدركون هذا، وسوف يدركون هذا مستقبلا إن شاء الله عز وجل، عندما يجدون أن ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قد وضعت في غير موضعها، وأولت تأويلا باطلا لصالح دولة داخل دولة، لصالح استمرار ما يسمى بدولة خوارج العصر. الحقيقة خلنا نتكلم بصراحة، وراء كل مصيبة هتلاقي الإخوان. عندما صنعوا دولة داخل كل دولة واعتبروها دولة الإسلام، وكل دولة من دول المسلمين نظروا إليها نظرة مبنية على استحقارهم أنهم ليس لهم نصيب في الإيمان، وأصبح قرابة القرن تماما الآن في القرن 20 و21، عندما يتحدث الناس عن أمارات الساعة، وخصوصا كثير من أهل العلم اللي أحسن الظن بهم كثير من عامة المسلمين أو أغلب المسلمين، لما يتكلموا عن علامات الساعة تلاقي علامات الساعة والكلام اللي قال النبي عليه السلام للمسلمين جميعا اتاخذ لصالح هذه الجماعة وهذه الفئة التي شكلت دولة داخل دولة، تخدم هذا الاتجاه على انهم الذين يمثلون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ده المسألة يعني ليست في بحث أو في بحثين، لا، يعني أنا بجهز لهذه الحلقات جمعت قرابة 90 أو 100 بحث لأناس تكلموا عن إمارات الساعة وعن علامات الساعة وعن العلامات الصغرى وعن العلامات الكبرى، تلاقي ان النصوص بتتاخد من سياقها الذي اراده نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوضع لصالح هؤلاء، فتفسر الأمة ما المقصود بأمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما يدعون النبي صلى الله عليه وسلم الى التزام بإمام المسلمين وولي امرهم عند الفتن، فتلاقي ان الكلام يصب في اتجاه الاخوان على ان هم اللي بيمثلوا امامة المسلمين وجماعة المسلمين، واصبح الكلام يفسر على اساس ان هم اصحاب التمكين وان الامور تقول لهم بالضرورة نظرا لما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما اخبر من اجل هؤلاء، ان هؤلاء مثلوا مجموعة من الناس خرجت على المسلمين وعملت دولة داخل دولة وقاتلت المسلمين وفجرت أبناءهم وسفكت دماءهم تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، فأصبحت المسألة يعني معقدة. وفي حيرة اللي بيتكلم عن علامات الساعة أو عن أحداث النهاية أو ما شابه ذلك يأخذ النصوص ويضعها على طائفة من المعينة، كلهم يتبعوا شخص اسمه حسن البنا. لا، ما هذا الذي يحدث؟ فأصبح الحديث عن الأدلة اللي ورد في القرآن والسنة عشان تسير في مسارها الصحيح مشكلة ومعضلة كبيرة جدا جدا. وأنا بحثت كتير عشان نلاقي مثلا حد من الباحثين تكلم في هذا الموضوع بحيث يسوق الأدلة مجردة لصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية كما جاءت لإخبار الناس عما سيحدث من أمارات وعلامات، فالناس تفهم المراد وتتعلق بما جاء به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثابت الصحيح قرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تأويل فاسد يساق من أجل فلان أو التأييد للدولة الفلانية. في الحقيقة أنا لم أجد، اللهم إلا بعد يعني طول بحث عثرت على رسالة دكتوراه هنعتبرها إن شاء الله عز وجل هي المرجع أو المعول لهذه الدراسة، لأن برنامج نحو يوم الحساب مش مجرد كلام في الرقائق فقط أو كلام مثلا لتلطيف القلوب والتعلق بالمنهج الحق وفقط، لا، ده احنا عايزين الأمور الإنسان يقدر يميز فيها ببصيرة ويقين بين الحق والضلال. لما تلاقي 90 بحث أغلبهم أو كلهم تقريبا بيتكلموا على سحب الأدلة لصالح هذه الجماعة وهذه الدولة الخفية. احنا عندنا امثلة كثيرة جدا جدا، كتب كتبت وانتشرت وزاعت لدعاء من الاخوان، علامات الساعة وما يتعلق بعلامات الساعة والحديث على علامات الساعة واستقصائها وتفصيلها اتكلم عنها محمد العريفي وعمل كتاب عن هذا الموضوع، لكن تلاقي ان الكتاب رايح ناحية تأييد دولة البنا على حساب تكفير الدولة الظاهرة. عندنا مثلا واحد زي المراقب العام في الأردن همام سعيد وابنه عملوا دراسة موسوعية كبيرة عن الأحاديث وما شابه ذلك اللي وردت في السنة، وهو عمل كبير، لكن المراقب العام بتاع الإخوان لما يجي ينزل هذه الأحاديث هينزلها لصالح دولة حسن البنا في الأردن على حساب دولة المسلمين اللي موجودة فيها، الملك وما يتعلق بسائر المسلمين اللي موجودين في الأردن. ايه المشكلة دي؟ حتى البوطي سعيد البوطي لما اشرف على الموسوعة الكونية الكبرى وعمل مجلدين كبار في مركز بحث في الامارات، سعيد البوطي كان مراقب عام للاخوان في سوريا واخد بنت حسن البنا، فلما تلاقي ان الراجل ده هذه الموسوعة يجمع فيها الأدلة وفي الآخر يوديها تبع جماعة الإخوان، فأصبح الناس معذورة وفي حيرة، والتنبؤ لهذه القضية في سرقة تراث أمة، الوحي بيساق في غير موضعه، احنا عايزين نوجه الوحي والأدلة التوجيه التي جاءت عليه، جاءت أدلة تقرر حقائق، الحقائق ديت علامات سوف تحدث وأمور سوف تستمر إلى قيام الساعة، أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كعلامات بارزة. فلما جاء فسرها التفسير اللي يخلي الناس في حيرة وتخرج الأدلة عن سياقها، يبقى يحتاج الأمر إلى وقفات ووقفات. لذلك كل اللي كتب في علامات الساعة، مش بس في علامات الساعة بقى، لأن الأمور محتاجة إعادة نظر في كل ما يتعلق بما كتبه الإخوان وأساتذة الإخوان ودكاترة الإخوان وعلماء الإخوان اللي هم اشتغلوا على دين الإسلام لصالح حسن البنا وجماعته وتكفير سائر المسلمين على حسب فكر حسن البنا أنه بيمثل دولة داخل دولة، فدولته هي الإسلام والدولة الظاهرة هي دولة الكفر. انا قلت لكم والله كنت اتمنى انني ابعد عن الموضوع ده من اصله، ما اجيبش سيرتهم في هذا البرنامج بالذات، لكن سبحان الله لقيت الامور مفروضه علينا فرض كده. فاكتشفنا قضيه خطيره جدا محتاجه الى ان الناس يتنبهوا لها مستقبلا، وطلاب العلم وكذا الباحثون يسجلون فيها رسائل علميه، دي تزوير كامل لتراث امه. خدوا الخوارج، خوارج العصر، وصنعوه من اجل دوله خفيه، فهتلاقي بقى في السيرة النبوية فسرت السيرة تفسيرا على غير التفسير الصحيح اللي جاءت فيه الأدلة. السيرة ديت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكل المسلمين، ما جاتش عشان مجموعة من الناس يتكلموا على الإسلام دين ودولة، وعلى إن الرسول كان في العهد المكي بيعمل الدعوة وفي العهد المدني بيبني الدولة، الكلام ده مش صحيح. الرسول جاء بدعوة من أول يوم لآخر يوم صالحة لكل زمن ومكان، يخاطب فيها كل إنسان حاكما كان أو محكوما على أي وضع هو فيه، سواء كان ملك بيفضل ملك عظيم الروم، لو دخل في الإسلام يبقى هو عظيم الروم، كسرى لو دخل في الإسلام يبقى هو كسرى اللي المسلم اللي موجود للمسلمين كلهم لو كان دخل، زي ناس كتير دخلوا في الإسلام وظلوا ملوكا. فهي المسألة ما مرتبطة بإن إحنا بنبني دولة فنقعد نشتغل في السر ونعمل دولة خفية ونعمل لها دولة موازية داخل الدولة إلى غير ذلك. السيرة اتسرقت، ده أفضل تعبير أقدر أقوله، اتسرقت من سياقها ومن الأدلة الواضحة الناصعة التي جاءت كتراث لأمة محمد ككل لصالح جماعة تقول نحن الإسلام والإسلام هو الإخوان والإخوان هو الإسلام. حتى اللي اتكلموا في التاريخ تاريخ الأنبياء والمرسلين، أما يجي يذكر تاريخ الأنبياء اللي ورد في القرآن يوم يفسر التاريخ لصالح جماعة الإخوان على حساب أن التاريخ الأنبياء والمرسلين جاءوا عشان يحاربوا أفكار الشيطان ويدعو الناس إلى الإسلام، فيبقى الأمة الإسلامية الآن هي الممثلة لأعداء الأنبياء والمرسلين والإخوان هم اللي بيمثلوا دعوة الأنبياء والمرسلين. طبعا برضو اتسرق التاريخ وخربوه. لما تيجي تتكلم عن حياة الصحابة، حياة الصحابة ينزلوها على شخصيات الإخوان اللي في السجون أو في غيرهم أو في أي مكان ويقول لك هما هي دي حياة الصحابة. مين حياة الصحابة؟ جماعة الإخوان وأتباعهم. قال لا، فحياة الصحابة كلها اتسرقت، واللي اتكلموا عن حياة الصحابة من هؤلاء كثير جدا، فأصبحت حياة الصحابة مسروقة لصالح هذه الجماعة. لما تتكلم على التاريخ الإسلامي وما يجي يتكلموا عن تاريخ المسلمين ينزلوها برضو للإخوان، يبقى كل حاجة متعاد النظر تتطلب إعادة النظر فيها مرة أخرى. لا سيما وإن اللي كتب في هذه الأمور ناس أساتذة الجامعات ومشايخ ودعاء. النهاية لما واحد يتكلم مثلا في أحداث النهاية هيحطها في بيحطها على جماعة الإخوان. لذلك إن أصبحت المصداقية في هذه الكتب فيها نظر، فيها كل واحد لازم عشان يقرأ يبقى خبير يشوف هو حط الحتة دي فين ودي جابها ازاي. وحديث حذيفة اللي لعبوا عليه لعب ما فيش بعد كده، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. مين الخلافة على منهاج النبوة؟ جماعة حسن البنا ومدرسة حسن البنا وميليشيات حسن البنا، الدولة الخفية داخل الدولة. والرسول لا يعني هذا، وإنما يعني أمور المسلمين عامة عندما يتوحدون فيما بينهم من خلال حكامهم الفعليين من خلال جيوشهم. عندما تكون أمة قوية سحبوا المصطلح ده وحطوه على نظامهم ودولتهم، تخريب متعمد. فلما جم يتحدث عن أشارات الساعة عملوا الكلام ده برضه. يعني لو أنا استعرضت معاكم الأبحاث اللي كتبت كثيرة جدا كل واحد بيستخدمها لمصلحته، لكن احنا عايزين كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه في الاتجاه الصحيح، الاتجاه اللي جاء من أجله، يخاطب الأمة ككل، يخاطب كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش شرط أنه يكون إخواني، هذول طلعوا من 90 سنة، لكن والله ما زلنا نعاني من 90 سنة. ولسه الفكرة دي على ما يتنبه لها بعض الناس وبعض الباحثين والأقسام في الدراسات العليا علشان يسجلوا فيها رسائل ويشوفوا تزوير التاريخ الذي تم على يد هذه الجماعة المارقة على مدار 90 سنة، ويبدأوا يدرسوا تاني ويقول لك لا ده هم عملوا كذا ولعبوا في كذا، عملية تخريب متعمد لدين الله تبارك وتعالى. عشان كده احنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا يكون مرجعنا في هذا الدراسة العلمية المجردة، الدراسة قام بها الاستاذ الدكتور او الوقت اللي هو الدكتور محمد غيث ابن غيث. هنعرض له بعض الملفات الخاصة او الفيديوهات والمحاضرات قبل ما نعرف انه هو عامل رسالة عن هذه القضية، احاديث من اشراط الساعة وفقهها. ياريت تعرضوا لنا الصورة دي. ده كتاب عن أشراط الساعة وفقهها، دراسة تأصيلية، تأليف الدكتور محمد ابن غيث ابن غيث. الحقيقة الدراسة ديت أحاديث أشراط الساعة وفقهها هو حاول يبين فيها أهمية الالتزام بالمنهج الإسلامي السليم، المنهج الإسلامي السليم في النظر إلى الأحاديث وكيف نأخذ بها بحيث لا تؤخذ الأدلة في غير سياقها ولا تفسر لصالح فلان ولا صالح علان. ماذا نصنع حتى نستطيع أن نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن المسألة دي مهمة جدا جدا جدا. فخلينا نشوف كلام الدكتور محمد غيث وهو يتكلم عن هذه القضية. في المبحث الثالث اللي اتكلم فيه في أحاديث الساعة وفقها الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن، دي مهمة جدا. الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة وتنزيل على الواقع، لأن المسألة زي ما بقول لكم ما هو أنت الناس مساكين وعايزين أمانة علمية بحيث ان اللي يتكلم في الموضوع يبقى ناصح امين متجرد له تبع جماعة الاخوان ولا غير الاخوان، راجل يتبع منهاج النبوة يقول لهم ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من اخبار صدقوها ومن اوامر نفذوها، لا بيكفر عامة المسلمين عشان مش تبع جماعة الاخوان ولا هو تبع جماعة الاخوان عشان يسرق النصوص ويحطها على جماعة الاخوان، لا احنا عايزين ضوابط نلتزم بها نسير عليها بحيث نهتدي بهداية الحق سبحانه وتعالى وبنور النبوة، وإلا ما يبقاش دين. يعني احنا بنقول الكلام ده اول بننتقد في المسلمين الذين حادوا عن السبيل، وان كنا سنعرض لما جاء عند النصارى عشان نبين كيف ان ما جاء عندهم يشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أن النصارى فعلوا ذلك في كتبهم وأخذوا الأدلة لصالحهم وصالح بباواتهم وقساوستهم علشان يظلوا لهم القيادة والسلطة على حساب شعبهم حتى لو ضاعت القضية، فيظل الناس متعلقة بأشخاص يقدسونهم عشان يصلوا إلى مناصب. ما هو اللي عمله الإخوان فعلها من قبل اليهود وفعلها النصارى نفس الانحراف، وزي ما قلت لكم خوارج العصر ما ردهم إلى ابن سبأ اليهودي ابن السوداء، وكذا الشيعة عندما عظموا أئمتهم وتكلموا عن المهدي وانتظار المهدي والأحاديث في المهدي كلهم علشان يبقوا مراجعهم كآلهة وأئمتهم عظام كأنهم يتحكمون في الكون ويعلمون كل صغيرة وكبيرة في الكون، فدي كلها مؤامرات لعب بهم إبليس لتضييع منهاج النبوة وتشويه رسالة الأنبياء والمرسلين سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، لأن رسالة الأنبياء والمرسلين رسالة واحدة بس، إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء كانوا على الإسلام، عيسى نبي وموسى نبي كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبشروا به رسولا كخاتم الأنبياء، بل بعث النبي عليه السلام نفسه علامة من علامات الساعة. يقول هذا المبحث من أهم مباحث هذه الأطروحة وأكثرها نفعا، وهو عبارة عن قواعد ومعالم وضوابط مستخرجة من نصوص الشرع وتتبع أقوال العلماء ونهجهم في القديم والحديث علماء الأمة في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة، نستبين من خلالها عبث العابسين في هذا الباب. أنا صراحة أنا كنت بستغرب أن الدكتور محمد يتنبأ إلى هذا، لأنه بقول لك ما فيش اقرأ كده كتب أشراط الساعة اللي اتكلمت على علامات الساعة من ساعة ما طلع حسن البنا لغاية دلوقتي وهي بتحط في غير موضع على طول. يوم ما تتكلم عن الأمة يبقى المقصود بالأمة أمة الإخوان، لا لا حول ولا قوة إلا بالله. نستبين من خلالها عبث العابسين في هذا الباب وخطورة الانحراف عن النصوص الشرعية ومذاهب العلماء المرعية. في تاريخهم كلهم كانوا بيتكلموا عن علامات الساعة، لكن لما تقرأ دلوقتي للناس اللي كتبوا في علامات الساعة تلاقي الأمور اختلف، ليسوا على نهج السلف الصالح. علماء السلف الصالح كانوا بيتكلموا في القضية بيتكلموا لعامة الأمة، لأن ما كانش حد قسم الأمة إلى مسلمين تبع الإخوان وناس مسلمين مش تبع الإخوان، فأصبح المسلمين تبع الإخوان هم المسلمون واللي مش تبع الإخوان هم الكفار. ما حدش قال الكلام ده في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حسن البنا والجماعة بتوع الإخوان، كل مرشد وكل مراقب في كل مكان هم اللي عملوا الفتنة دي في الأمة الإسلامية. وهي في مجملها ترجع إلى أمرين عظيمين عند أهل السنة والجماعة، أولهما مصدر التلقي ومنهج الاستدلال. هناخد الكلام عن أشراط الساعة منين؟ مصدرنا ايه؟ فقعد يتكلم عن المصدر، الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال. اعرض كده يا عم الشيخ. ان من نعم الله على اهل الاسلام شمول دينهم وتبيانه لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس الا وفي الاسلام حكمه وخبره. قال ابن تيمية رحمه الله: قل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها. يعني بقول النصوص لو انت عرضتها كده بدون اضافات ولا كلام من فلان ولا فلان، مش هتحتاج واحد يجي يقول لك لا افهمها على الطريقه دي ولا ما تفهمهاش على الطريقه دي. ليه؟ لانها واضحه، مش محتاجه كتير، غير ان مثلا الكلمه معناها اللغوي مش واضح، او مصطلح يطلق على قريه او على شيء من هذا القبيل ما نعرفش مكانها فين ولا وضعها فين، فدور الشخص في ان يوضح لك الحاجات الغريبه او المعاني الغريبه داخل الالفاظ، انما النص نفسه واضح. وده اللي بقوله ابن تيميه، وانا احنا بنقول كده برضه نفس الكلام، على ان انت مجرد ما تعرض للناس ما جاء في القران وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مش محتاج واحد يجي يلعب بالنصوص. ما كان من خبر صدقه، وما كان من أمر نفذه، لأن الأدلة جاءت على معنى التقرير. يعني إيه على معنى التقرير؟ يعني اللي ربنا قرره لنا في القرآن أو في السنة أنا أصدق به وأنفذه، مش محتاج يعني رسالة جاية لني، زي ما الرسالة جاية لكل واحد مسلم. ما جاتش الرسالة عشان تروح للإخواني فتعدي على رئيس البلد وما تروحلوش، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاللي حيقرا القرآن هيتعرف على أوامر ربنا سبحانه وتعالى، يقرا السنة هيتعرف على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، يقرا الأحاديث اللي وردت في كتب السنن وخصوصا البخاري ومسلم، هيحس كأنه عايش بين الصحابة بيسمع ده الايه وده الايه وده الايه. لو في كلمة لغوية صعبة هيشوف تفسيرها في الهامش او معناها اللغوي في المعجم، خلاص. عشان كده بيقول: قل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها. ولذلك عاب الله تعالى على من لم يكتفي بالوحي. قال الله تعالى: اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هو اللي موجود في القرآن ده قمة الإعجاز، وربنا سبحانه وتعالى يسره للذكر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما فيش حد بيتذكر كده لما يسمع القرآن ويقف قدامه القلب بيهتز. ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان القرآن بيأثر هذا التأثير اللي بيحس بيه الناس ده. انت لما تقرأ القرآن على الناس اللي هم في الغرب ما لهمش علاقة بالإسلام ولا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، مجرد ما يسمعوا بيقفوا، جايز ما سمعوش عن حد اسمه محمد خالص. في ناس كده عايشين في كندا في أوروبا ما يعرفوش حتى ان في بلاد عربية اسمها مصر وغيرها. اه والله في ناس عايشة في حالها هنا. انا اذكر والله في موقف من المواقف، كنا في غرب كندا، مجموعة من الناس واقفين فشايفين شكلنا غريب شوية، انتوا منين؟ احنا من مصر، من ايجيبت. طب ايجيبت دي فين يعني؟ انتوا ما تعرفوش؟ لا ما نعرفش. للدرجة دي؟ لانهم عايشين، مع ان معروف مصر هناك عندهم بالآثار والسياحة وكلام من ده يعني، لكن هم هناك عايشين حياتهم ما يعرفوش عن حاجة. تخيل لو واحد من ده قرأت عليه القرآن او سمعته واحد من المقرئين بصوته عبد الباسط او غيره بيقرأ مثلا القرآن الكريم، لا بيتهز بيبكي. وياما في الان مقاطع ومناظر ووثائق بتنتشر لناس واقفين دخلوا مثلا سمعوا محل الراجل بتاعه مسلم ومشغل القرآن، فساب كل حاجة وفضل يسمع والراجل يعيط وبيبكي، لان اللي سمعه يعني مأثر في قلبي تأثيرا شديدا. لذلك هما النصارى بيخافوا مثلا ان ولادهم يقروا القرآن، لو قروا القرآن قال لا ما هيبقاش ده وحي. يعني اذا كان القرآن اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام تقولوا عليه ما هوش وحي وين ده ما هوش نبي، هما اللي احنا قاعدين نقرأ فيه ده يبقى ايه؟ واكبر دعوة بتأثر في الناس انك تسمعهم القرآن، يتكلموا على القرآن بس، يسمع القرآن وسيبه هو هيأثر بالفطرة. فربنا بيقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال سبحانه آمرا بالاستمساك بذلك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الوقت من برضو الأمارات اللي هنسمعها ونشوفها مسألة تغييب الوعي في إن الناس ما تحفظش القرآن وما تعرفوش. تعرفوا إن ده أول سبيل لتدمير أمة، القرآن. أنا كان زمان لما كنا بنبقى في الكتاب وبنحفظ القرآن وقاعدين بنردد في اللوح وبنكتب وبنحفظ وبتاع، احنا واحنا اطفال مش عارفين الابعاد، بل ممكن الواحد ساعتها عايز يهرب من المكتب لان ما اداش اللوح اللي عليه ولا الواجب اللي عليه فهينضرب. لكن لما حفظنا القرآن في الصغر وقرأناه اتحفر في قلوبنا وحفظناه حفظ، فالوحي والرسالة بقت في القلب. دلوقتي تعالوا شوفوا كده، لما تلاقوا الناس قاعدين بحفظهم في الولاد ايه؟ الاب فرحان والام فرحانة، الولا هدخله مدرسة لغات والكيجي بتاع لغات، والواد يطلع يتكلم كلمات انجليزي او كلمات فرنساوي او الماني ما يعرفش حاجة، حتى لغته عربية فصلوه عنها. فبعد كده لما يطلع طالع واد هايف تافه عايش حياة الغربيين ما يعرفش حاجة عن دينه. إيه اللي هيحصل ايه بقى؟ ان اللي زي ده لا يعتمد عليه، عايش لدنيته، عايش بس حياته يستمتع على قدر ما يمكن مع بكيزة ولا مع سعاد ولا مع مين ولا مع البت فلانة ولا البت فلانة، اخره كده. ده الجيل اللي طلع، جيل حمادة، جيل الاولاد اللي انتوا شايفينهم بيتحركوا في كل مكان. لكن لما الاولاد يحفظوا القرآن من الصغر والولد يكون حافظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قلبه، ده بيبقى امن وطني في الحفاظ على هوية امه. مصري أصيل، ولد يعرف يقرأ القرآن ويرد عليك بالقرآن ويفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى وما تحفظه كمان السنة، يا سلام. بدل ما يقعد 9 سنين أو 12 سنة قاعد بيدرس حاجات لو حفظ فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام بحيث ألفاظه تتعدل، كلماته يعرف يتكلم، إنما يبقى قاضي ومستشار وأحيانا رئيس بلد وما يعرفش يتكلم باللغة العربية ولا يعرف ينطق لغته، انفصل عن هويته. فهنا الاستمساك بالوحي والتمسك به أكبر عامل من العوامل في الحفاظ على هوية الشخص وأمته. وربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن القرآن بيّن أنه شفاء من كل داء وهداية من كل ضلالة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع في حجة الوداع يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى المصدر التلقي الأساسي موجود في الكتاب والسنة، تلقي الرسالة، تلقي الوحي، المصدر اللي هاخد منه علامات الساعة في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده وحي ربنا بيخبرنا فيه عن علامات أنا أصدقها، وإن العلامات ديت كما أخبر الله ستقع، منها من وقع ما وقع كما أخبر النبي بالتمام والكمال، ومنها ما سيقع. وكل يوم بنشوف آثار ذلك واضحا جليا. طب ازاي اعرف ان هي دي العلامة؟ دي برضو عملية، علشان انت محدش يضحك عليك ويفسر الكلام على غير مراده، لازم ضوابط. يقول ابن ابي العز الحنفي شارح العقيدة الطحوية: فكل من طلب ان يحكم في شيء من امر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، اللي هو الضلال. نتكلم في أمور الدين يبقى لازم ترجع للكتاب والسنة وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طالما أمور تتعلق بالدين، أمور الدنيا بترجع فيها للعقل وأهل الخبر. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. هو مش عارف المعلومة صح، دماغه متلخبط محشي بكلام من بره ملوش علاقة بالدين وجاي يفسر بالدين. لم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية. يعني حتى الحديث عن السياسة الشرعية هو ما يعرفش أحكامها، ما يعرفش إزاي يتعامل مع أولياء الأمور، فمش عاجبه، عايز يستورد منهج غربي يطبق عليه، في حين ان المنهج اللي جاء به القرآن والسنة معالمه واضحة وبينة جدا جدا تجعل الأمة قوية. ووالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت منهجا يجعل أي دولة قوية في حكمها وسياستها وتلاقي الحاكم مع شعبها وارتباطهما معا كجسد واحد أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. المنهج اللي كان عليه علماء الأمة كلهم ممن ساروا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينفذون قال الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله والرسول. الطاعة في المعروف، الطاعة في غير معصية الله. لكن إحنا مع حكامنا مهما كان حالهم ومهما كان شأنهم لا ننزع يدا من طاعة، وندعو الله أن يصلحهم، وحتلاقي فيه على طول التحام وتوحد وقوة وعزة وأمة جسد واحد. إنما يوم ما يكون الأمور مبنية على أحزاب متناحرة وشيع متفرقة لازم الأمة هتحصل فيها مشاكل وتؤدي في النهاية إلى ما نراه واقعا بأعيننا من فتن ومظاهرات وسفك دماء وتكفير وغير ذلك من هذه الأمور. منهج الإسلام هو اللي حفظ هذه الأمة كلها على بعضها. وهنا المعتبر في الحجة من السنة، يعني مش كل واحد يقول لك السنة كده على إطلاقها، لا، ما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في ذلك، لا الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع ولا الإسرائيليات التي تخالف ما عندنا أو التي أمرنا بالتوقف فيها، ولا حساب الجمل المسمى بعلم الحروف. الكلام ده كله ما يدخلش في سنة النبي عليه السلام، ولا الكلام حتى على الإسرائيليات. مع إن إحنا لما بنتكلم على الكتاب المقدس عند النصارى ليس إلا من باب المقارنة التي تبين لهم مش لنا، احنا الحمد لله مش محتاجين نفعل علامات الساعة اللي هم قاعدين بيصنعوا عليها الآن كل الميديا الإعلامية في الغرب اللي بصدروها لنا وبيجندوا فيها أولادنا أو اللي مفترض إن هم يحافظوا على دولنا، عاملين لهم قنواتهم، وأخص بالذكر مجموعة الام بي سي، مجموعة الام بي سي ومجموعة روتانا ومجموعة القنوات اللي متنطلقة من دبي ومن غيرها. هذه المجموعات بتديك ثقافة غربية بتروج ل ما عند النصارى وما عند اليهود من تصور عن نهاية العالم في خيابة تامة تدل على تفاهة من يقوم على هذه القنوات وخيابتهم وخيانتهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك بصراحة كده، اللي مسكين مجموعة الام بي سي مجموعة خونة، واللي مسكين مجموعة روتانا مجموعة خونة لدينهم ولأمتهم في نقل هذه الثقافة. حتى على الأقل مفيش تعقيب ولا رد. بتزع عندنا قناة اسمها ام بي سي 2 وام بي سي اكشن وام بي سي 4 وأشياء كلها عك في عك، وام بي سي باليود وسنيات وشركيات غربية وشرقية بيبسوها في نفوس أهل التوحيد في المملكة العربية السعودية وكذا أهل التوحيد في سائر البلاد الإسلامية. لمصلحة مين؟ لمصلحة مين الخونة دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يورينا فيهم آيات وعبر؟ مين المستفيد؟ طبعا الكلام ده كله ما بيخدمش غير اللي ورد في الكلام عن علامات الساعة اللي هم غيروه وبدلوه وعملوا فيه العجب، واللي احنا هنكشف ان شاء الله عز وجل فيه بإذن الله تبارك وتعالى ان العلامة اللي اتكلموا عنها دي هي اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام منها. فنسجوا عليها ايه؟ دي كشف مؤامرات. فالحديث عن هذه الإسرائيليات ليس قصد منها إلا بيان ما يحاك لنا وإقامة الحجة على غيرنا في إثبات أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وهو ده اللي ينفع البشرية وينفع الناس، وأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير في ضربه وفي طريقه هو سير في ضرب الأنبياء جميعا، إيمان بعيسى وموسى وسائر الأنبياء من قبله. هو ده الكلام اللي بنسعى إليه في هذا الموضوع نحو يوم الحساب. فالكلام على أشراط الساعة لابد أن يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله مما صح فيها السنة الأحاديث الصحيحة، لأن الأشراط دي من علم الغيب، يعني ما حدش يقدر يتكلم عنها من نفسه ولا اجتهاده، أشراط من الغيب الصادق. والصدق في الغيب لا يكون إلا بالخبر الصحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالرسول جعل أمارات الساعة من الدين، وأمور الدين الخبرية توقيفية لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي. يعني اللي جه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الساعة دي أمور غيبية. وكان أيام النبي عليه السلام ما كانش حد يجرؤ حكاية أن يقعد يحكي حكايات عن أمور الساعة وكلام من ده. القصص دي ما انتشرتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة في أيام أبو بكر وعمر، لكن الفتن لما ظهرت بدأت تنتشر، إنما قبل كده لا. يعني عبد الله بن عمر يقول: لم يقص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. يعني القصص بقى والتهويلات والأشياء اللي كان الشيعة بيألفوها والخوارج بيكذبوا فيها، وتهويل الأمور وأحاديث الفتن اللي شوهوا فيها الكتير وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، عمر ابن عمر بيقول ما كانش الكلام ده في أيام الصحابة والخلفاء، لا في زمن النبي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما القصص زمن الفتنة، بدأت في زمن الفتنة بعد ما أحدثوا فتنة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، وثوروا الناس على عثمان وبدأوا يزوروا الكتب. ابن سبأ اليهودي يعمل خطابات مزورة وينسبها للصحابة ويقلد أختامهم علشان يحدث وقيعة في الأمصار وفي البلدان، فييجوا يثوروا على عثمان فيقتلوه، ثم يتعارك الصحابة فيما بينهم ليقتل بعضهم بعضا. فإذا كان الكلام ده من أيام ابن عمر، فما بالك بقى بالزمن اللي احنا فيه، اللي هو أصبح القصاص يكثرون والمفتنون يروجون، وخرجوا على الناس بمؤلفات، هذه المؤلفات حشوها بكل خيال وباطل، حتى قال أحدهم: قد يسأل قارئ الحبيب: وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ انت جايب الكلام ده وانت ما عندكش مصدر. فيقول لك: لا، عندي مصدر. ايه المصدر؟ القاعدة الذهبية المعروفة لكل خبير وسائل: لا يسأل الكاتب والمفكر عن مصادره، فقد يكون الضر في ذكرها أبلغ من النفع. فأنا ما أقدرش أقول لك، لأن احنا بناخد من مفاتيح العلوم، زي ما أخذ ذو القرنين في سياحته في الأرض: انت مش مؤمن بالعلم اللدني؟ واتيناه من لدنا علما. والكلام بقى على اسرار الاسماء والاجتهاد في القراءه الواعيه واستقراء الاحداث، ويقعد بقى يقول لك ايه التحليلات والاستبصار في التقدير وتحليل الدقيق واستنباط المعلومات والتاويل. يا اخي انت ما بتقولش بالتاويل، ويبدا يلبس عليك الدين بحيث يخلي الأدلة في غير موضعها. وده بالضبط اللي عمله واحد اسمه دان شمرون، مسيحي، وهو قاعد بيروج للأحداث اللي هتحصل ويعتمد على معلومات أكيدة من رجال المسيح الدجال في الكنيسة الإسرائيل، أو مستنبطا من وثائق سرية لنبوءات حقيقية بالتوراة المخبوءة. يقولوا لا يا عم، فين الكلام ده وفي المصدر؟ لا، تفسيرات غريبة جدا. القصد منها انه هو يسوق الناس. واغلب الافلام اللي بتعرض الان في قنوات غربية بس عندنا في القنوات بتاعتنا في منطقة الشرق الاوسط في الام بي سي 2 والاكشن وبعض القنوات الهندية وغيرها كلها متاخدة من كده في نبوءات. هم بيقول لك دي نبوءات بيصوروا بها هيمنة الغرب وما يحدث من احداث على ان ده اخبر به المسيح او اخبر به الانبياء من قبل ان هيبقى فيه هيمنة وسيطرة واليهود هيمسكوا كل حاجة وهيورثوا الارض والامم المتحدة ويبدأ يدخلك القضية كل الكلام ده علشان يرجعوا يهيمنوا على العالم انطلاقا من فلسطين او من القدس اللي هم بيسعوا كلهم دلوقتي على ان هم يدوها هذا المنال في القدس تبقى عاصمة موحدة لإسرائيل وفيها الهيكل وفيها كل ما نسج من أشياء باطلة ومزورة على هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء الأصناف، قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. احذروا منهم، لأن احنا الجمال في الدين الإسلامي انك بتسمع حاجة تقع على الفطرة، رسالة صافية، حجة واضحة، حتى في الإخبار عن علامات الساعة حاجة تقدر تستوعبها وتفهمها وتتعامل معاها. إنما اللي بيحصل من الدجاجلة، وكثير منهم الآن، احنا كنا متخيلين بس إن الدجالون تقدم كثير منهم، لا، من الدجاجلة الجماعة اللي بيزوروا أشارات الساعة لصالح جماعة الإخوان. أي والله العظيم، في رواية يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ده تحقيق وإخبار من النبي عليه السلام بواقع يحدث الآن وحدث قبل ذلك، دجال. ولذلك لما ذكر المسيح الدجال وتحذير كل انبياء منه، وان اعور عينه اليمنى، ان الدجال له سمت يدل على اجتماع كل انواع الكذب والتدليس والغش في بني ادم في هيئة هذا الاعور الدجال، كمثال واقعي في شخص سيظهر اسمه المسيح الدجال. وفي المقابل المسيح عليه السلام عيسى سليم العينين على هداية الأنبياء والمرسلين متبعا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يقف له ويقتله في انتصار للحق على الباطل، في رفعة لمنهاج النبوة وطريقة الأنبياء والمرسلين. انتهت الحلقة، وإن شاء الله عز وجل نلتقي معكم على خير. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء،